قالوا بلى. يبقى ايه اول هدف من اهداف الدعوه؟ هو اقامه حجه الله على الايه، اقامه حجه الله على العباد. الهدف الثاني ان نقوم بالواجب الذي فرضه الله علينا. الله فرض علينا الدعوه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن نقوم بواجب الدعوه معذره الى رب، تبرئه لذمتنا واداء لواجبنا. الهدف الثالث، الهدف الثالث لعلهم يتقون، يمكن ربنا يكرمهم ويهتدوا. يبقى اهداف الدعوه ثلاثه: اقامه الحجه لله على عباده، القيام بالواجب الذي فرض الله على الدعاء، رجاء هدايه المدعوين. طيب نسبه النجاح يا اخواني بتكون كم من كم؟ 50%. مش نسبه النجاح 50%؟ الواحد لما يحصل على مجموع 50% يبقى نجح. طيب اهداف الدعوه ثلاثه، فانت لما تقوم بواجب الدعوه الى الله اصبت كم هدف؟ الاول اقمت الحجه، والثاني اديت الواجب اللي عليك. ده اذا الناس لم يهتدوا، اذا لم يهتدي الناس يبقى انت اصبت هدفين. الهدف الثالث فاتك لانه مش بايدك ولا بايد المدعوين او بايد الله عز وجل. يبقى انت نجحت بدعوتك ولا نجحتش؟ ده انت خدت ايه؟ 75%، هدفين، هدفين من تلاتة خدت تلتين. يبقى اذا قيام الداعية بواجب الدعوة نجاح وان لم يتبعه احد، نجاح وان لم يتبعه ايه؟ احد. عشان كده ما يصحش الداعية ابدا يترك الدعوة، يقول خلاص الناس ما فيهوش فايدة، وديني بقالي كم سنة باحي في الناس ما حدش بيستجيب، يا جماعة حرام ما بيتركوش، يا افعل واجب ما بيعملوش، خلاص بقى لا، أدي واجبك واستمر في دعوتك، أنت ناجح، أصبت هدفين، فاضل لك هدف ثالث، ومش بإيدك، إنك لا تهدي من أحببت. فما يصحش الإنسان أبدا يترك الدعوة حتى ولو صرح المدعوون له برفض دعوته. اسمع كده ربنا يقول إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ده كلام الشكيل الإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد ريح نفسك، قلوبنا في أكنة، القلوب جوا أغلفة مغلفة، قلوبنا غلف في أكنة، يعني القلوب جوا داخلة جراب كده ولابسة، وفي آذاننا وقر، ثقل وصمم ما بنسمعوش، ومن بيننا وبينك حجاب، حاجز حائل بيننا وبينك، يعني مش هنستجيب لك خالص. فريح نفسك واعمل على طريقتك، فإنا عاملون على ايه؟ على طريقتنا. هل قال الله له خلاص سيبهم بقى؟ بعدها تقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا. استمر في دعوتك حتى لو قالك يا عم ريح حالك، مش عايزين نسمع، مش هنتبعك، مش هنمشي وراك، استمر برضو في ايه؟ في دعوتهم، لانك انت بالدعوه بتصيب هدفين: تقيم الحجه على العباد، وتبرئ نفسك انت باداء الواجب الذي فرضه الله عليك. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره، نفعل ذلك معذره ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان هنا مش ضد الذكر، مش النسيان ضد الذكر، النسيان بمعنى الايه؟ بمعنى الترك، والترك يكون عن نسيان وعن ايه؟ وعن عمد. الترك يكون عن نسيان وعن ايه؟ وعن عمد. فلما نسوا ما ذكروا به، اي تركوا العمل بما ذكروا به، وتركوا الاجابه لما دعوا اليه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الطائفه الثانيه، وأخذنا الذين ظلموا لما احتالوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفسر بقى كيف هو العذاب، قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا له كونوا قردة خاسئين. قال بعض المفسرين لما انقسمت القرية قسمان، أهل المعصية لما احتالوا على الصيد، والطائفتين التانيين اللي هم لم يقعوا في هذا الحرام، فقام اهل الخير